السلام عليكم. صحيين ولا نايمين؟ صباح الخير. أول الشهر بقى ناس قابضة وصحية ولا إيه؟ إذا كاميرات سلام وكل خط وأب ناصر عليكم السلام. إذا أبو الخير صباح الخير عندكم مساء الخير. احنا صباح الخير. احنا صباح الخير. ولا انا ايمن والله عسل. لا انا كمان اشوفك يا قلب. ايه الاخبار؟ العالم الرابع يا ايمان والله العظيم كتر خيرك. التوحيد والنور. انا التوحيد والنور. ازيك يا صبري؟ صباح الخير. ازيك يا عمر؟ عامل ايه؟ انا بحب اقول اغنية دي. عاملين ايه؟ صحيين؟ صحيين؟ طب حلو. ساتر ان شاء الله علينا كلنا ان شاء الله وعلى كل اللي سامعنا وشايفيننا. عبد الرحمن نيويورك. لا انتوا مسيطرنا في امريكا الصراحة. يعني انتوا كلكم مسيطرنا في امريكا. كتر خيرك يا ايمان والله. كتر خيرك يا حبيبتي. كتر خيرك. ازيك يا امينه؟ بتكلمني من كندا. واحنا نرحب بك من القاهره. نحدثك من القاهره. الساعه دلوقتي 1:34 دقيقه صباحا 1 نوفمبر 2023. عشان ما تنسوش بقى الذكرى دي. شهر نوفمبر شهر حلو الحمد لله. ازيك يا رشا؟ صحيح لي يا رشا. ما تخش تنامي بقى يا رشا. والله وانا كمان منتظركم. بس بص هقول لك على حاجه. موضوع اللايف دلوقتي بقى بالنسبه لي بقى مش كده وخلاص. يعني انا يعني الناس بتبقى مستنيه بقى كلام ومستنيه معلومات. الموضوع ده صعب بصراحه. يعني عشان تطلع بصوره فريكوينت او بصوره يعني متلاحقه. بصي في واحدة من المغرب عاملة فيديو بتتكلم عليا كويس. انا مش فاهم نص الفيديو اصلا بس قالت ضياء العوضي فانا كنت مبسوط قوي الصراحة. عايز احط الفيديو ده بس انا ما كنتش فاهم نص. يعني كانت بتشكر فيا بس مش فاهم يعني ما فهمتش نص الموضوع. بص عبده بيقول لك ايه؟ والله بدأت باتباع نظام الطيبات من شهر اختفت حرقة المعدة ولم اشحر بألم المعدة. ومعلش بس النظام بيفقد شوية حروف. بيمشي على النظام بيفقد شوية حواس. كان معايا واحدة صديقة يعني كان اسمها شيريهان وبعد ما خلصنا بعد العلاج وبتاع قلت لها شيريهان تعالي نطلع لايف. قالت لي اه نطلع لايف. بعين البت بقى طلعت اللايف مخضوضة بقى. وبعدين انا بكلمها وهي يا حبيبتي بتشاور بس كل ما اقولها شريان انت عامله ايه سامعاني؟ علاء ازيك يا علاء؟ مش تخش يا عم ترحب بيا كده عشان ارحب بيك. هو ينفع تدخل سكيتي كده؟ اقول لها ازيك يا شريهان؟ احنا في اللايف بقى فاتحين اللايف واللايف موجود على فكره. تقول لي اه سامعاني تعمل كده. طب انت كويسه؟ طب طمنينا عليكي. بس قلت لهم بس يا شريهان الحمد لله اتحسنت وبطنها تمام وظهرها تمام بس فقدت حسن السمع. اتبعت النظام بحذافيره يعني فاهم؟ شكرا يا اسماء هاني. حط لنا اللينك حضرتك وانا اترجم لك. ترجمي لي ايه الصم والبكر؟ ولا تعمل لي كده ترمي لي كده يا شريهان ردي عليا، ما انت كنت لسه بتكلميني من 3 دقايق، بلاش احراج قدام الناس. اكت ستودنت، ازيك حبيبي عامل ايه؟ زي الواد برضو اللي جه مع مامته هنا، الواد غلس قوي الولد. اقول له مامتك بقت احسن، يقول لي زي ما هي. اقول له عصبيه، يقول لي زي ما هي. بتنام كتير زي ما هي. المتبرع بالكلى خلاص ده اتبرع، ما عندوش مشكله. اللي زرع الكلى ده قصه مختلفه، يعني اللي اتبرع بالكليه ده خلاص شال كلى. زكي اشرف بيه توسيعه قناه مراريه وركبت دعامه وسنين بعدها وعملت المراره باسبوع خايفه من الدهون. لا ما تخافيش، كل دهون بقى انت شلت المراره خلاص. اصل المراره دورها مهم بس ما هوش يعني ما هوش قاتل، اختفائها مش قاتل. بصي الندوه العدد عمال، بصي العدد في الليمون دخلنا في 500 بني ادم، 500 بني ادم ده رقم برضه يعني، تمام رقم يعني 500 ده رقم بقى عشان الليمون في حته بقى مش عايزين تصريح امني، فاهم؟ احنا يعني البلد دلوقتي على كف زعبوط يعني، فاهم؟ يعني دي المصحه بتاعت 15 يوم يا ابن الحمد بقى، انت اللي دخلت فيه مصحه او 15 يوم مصحه او 15. بص انا المصحه دي لو عملتها انت اللي هتزعل. انا عايز اوصل الدكتور ضياء العوضي ضروري جدا. حضرتك انا اهو، انا ضياء العوضي العبد الفقير الى الله. انا اهو سكري واطي، ده معناه ايه؟ ده مصيبه سودة. معناه ايه؟ معناه انت مش ماشي على النظام اصلا. انت زكا سعيد عامل ايه؟ قهوه شاي؟ لا قهوه شاي، لا قهوه. عايز بقى جرثومه المعده الدقيق، بتاكلي دقيق وبتاخدي دواء للحموضه على طول، وانت اصلا دايما عندك حموضه وبتقرقشي حاجات وبتشربي حاجات وبتشربي بيبسي وبتاكلي دقيق وبتاكلي خضار، فعندك جرثومه. وبعدين الجرثومه اقل حاجه هتلاقيها عند حضرتك، يعني حضرتك لو بحثتي هتلاقي حاجات تانيه مش جرثومه بس. يعني اللي ماشي اصلا اللي خايف من الجرثومه لازم يخاف من حاجات تانية كتير اصلا. انا قلت لكم قبل كده الاتش بايلوري دي جرثومه عبيطه، وطلعت من كام يوم مع الاستاذه سميره وحكت على اخوها اللي مشي على نظام 3 اسابيع وما خدش دواء، يعني مش قصه يعني جرثومه ايه؟ يعني حضرتك انت مجرد ما تمنع الممنوعات بتاعتنا وتشتغل فتافيت السكر بتقول لك هلو في الجاتو، حتى يعني هزارك رخم. الو في الجاتو صباح كله طيبات. الشاي الاخضر عادي، هو ده ايه الشاي الاخضر ده؟ ايه المشروب ده؟ اقدر امشي على نظام ايه لو سمحت يا دكتور؟ مفيش نظام غير نظام واحد بس. ازيك يا عواطف عامله ايه؟ فورا في الرجل دور على طول على ظهرك. بصوا يا جماعه في عرب كده الناس ما تبقاش فاهماه، اللي بالمغربي هترجميه، ما هو مغربي هترجميه مغربي ايه؟ هترجميه ايه طيب؟ الدبلجي ايه؟ الدبلجي لبناني على اساس ان هو تركي. السكر 145 ده كويس، انا مش مريض سكر. وانت عايز ايه؟ حلو حلو السكر ده. بص انا ما بقيس سكر، عمري ما قست سكر بنفسي، او قست مره قبل كده او مرتين، لكن انا حتى الجهاز عندي هنا عمري ما فكرته، عندي ميزان جوه عمري ما وزنت، وجهاز ضغط هنا عمري ما قست ضغط، فيعني ما تبقاش سخيف يعني. يعني عيش حياتك، انت مش بني ادم عايش على اجهزه يعني، انت فاهم قصدي؟ وبعدين ما يبقى عندك شكاوى ما طبيعي تشتكي، ما انت برضه بني ادم مش ايديال، يعني انت بني ادم مش ايديال. بص انت لازم حضرتك تفهم ان انت لو فهمت يعني فلسفه نظام الطيبات وفكرته ودخلت جواه بقى هتعرف ايه. احنا دورنا على الانسان الاصلي وهو كان بيعيش ازاي يعني. يعني حضرتك انت ما كانش فيه حد اتش ار فاهم، ولا حد دكتور، ما كانش فيه دكتورانه اسمها طبيب فاهم. عربيه فصحى، حتى عربيه فصحى موافق. على فكره انا هشرب دلوقتي ميه زمزم بالمناسبه بقى. الحمد لله. كيفية إيقاف دواء الضغط مع النظام فجأة. أنت بتدوخ يا بيه مع الدواء الضغط. لو أنت بدأت النظام بتدوخ دلوقتي. حضرتك بتدوخ. تيجي تقوم على الكرسي بتدوخ. تيجي ترفع راسك من الركوع بتدوخ. تيجي تحرك راسك كده أو كده بتدوخ. فاهم؟ بوزيشنال كده. فأنت يعني فأنت كده كده دلوقتي حتى لو ضغطك على الجهاز مش عاجبك. فاهم؟ ما أنت بتدوخ دلوقتي. فأرجوك أتوسل إليك. تاني حاجة أنا امبارح شرحت قلت إن أنت شرايينك على النظام ده بعد شوية مش هتوسع على طول، بس الشرايين اللي هي ضيقة بقت إلاستيك، رجعت إلاستيك تاني. فاهم؟ شغل محاسبين. بصي حضرتك يا أستاذة نهى، أنا عيالي معرفش عنهم حاجة. موضوع بقى عندك عيال الصبح ده مش قصتي أنا، مش موضوعي خالص. انا عيالي ما كل اول شهر بشوفهم مرتين بس. الواد عبد الله مش عارف هو سنه كام، فهتقعدي توجعي دماغي بقى تقولي لي بكره العيال عندهم مدرس. انا مالي عندهم مدرس ولا لا؟ اللي عنده عيال يخش ينام يا جماعه. الراجل يرفع ايده. الراجل يرفع ايده يا جماعه. الرجاله المفروض دورها بينتهي الساعه 8 بالليل البيت، بعد ما بيجيب ربع الجبنه الرومي اللي من غير فلفل ويجيب حتتين اللانشو. هو ده اخره الساعه 8 بالليل يخلص. لكن الراجل دوره اكتر من كده في البيت؟ لا، ما هو انا مش شغل دواجن. انا بطلتك اكل فراخ عشان تبطل شغل الدواجن. انت اتعودت تبصم حضور وانصراف، ده قصتك انت مش بتاعتنا. بابا فين يا اولاد؟ بابا اهو على الكنبه. بس معاك سك الريموت وقاعد في الزون هناك. انت حر، انت كده دواجن. انا ما شفتش حد يقعد هو يعني. بص، ديك وفرخه واربع بيضات هو كده، او ديك وفرخه واربع كتاكيت مثلا. هو ما فيش للاسره دي بتبقى شكلها كده. ما فيش اسر تاني كده. شفت اسد قبل كده وعيال؟ لا ما فيش يا ابني. الاسد ليه قاعد لوحده هناك؟ اسد قاعد لوحده كده راكن وقاعد باشا. ناس تتمشى حواليه وقاعد باشا. لا بيحضر سندوتشات ولا بيعمل شاي بلبن. هو قاعد ومراته بتجيب له الاكل. واحده من مراتاته بتجيب له الاكل. وش؟ تلاقيه قاعد باشا، بعد هما ما يجيبوا الاكل ويذبحوا الذبيحه يخش ياكل ويرجع يقعد تاني. ما وصلش المهمه دي بقى غير بعد فرصه طويله بقى من الكفاح. هو ملك الغابه مش شويه يعني. صورته على مركب بلد. بس كل شويه اقول لك العيال عندها مدارس الصبح. انا مالي؟ عيالك حد حر فيهم يا ابني. يعني قرار الموضوع ده كنت ما كنتش انت مغيب. انت كنت عايز حد يقول لك يا بابا. او جالك اللي قال لك يا بابا. جال استحمله بقى. بالجبنه الرومي بتاعك. باللانشون. تلاقي ربع لانشون وربع جبنه رومي من غير فلفل. تعرف ان ده على موظف وراح يبصم اهو. بص الرسمه دي دي ايه بقى؟ يلا نبدا بقى عشان احنا بصوا الستات ما تتكلمش كده. بصوا رجالتكم فين انتوا؟ يلا يا مامي خشي نامي انت وهي. بص الرسمه دي احنا تقريبا شبه حفظناها بقى يعني. خلاص احنا هنا عندنا المريء بطيخة. بطيخة موجودة. البطيخة موجودة. يقول لك ايه اهم حاجة الولد؟ بص اهم حاجة الولد بس خلص تمرين الفوتبول ودرس القرآن. درس القرآن اهم حاجة بعد تمرين الفوتبول، على ان هو هيبقى محمد صلاح وابو تريكة في نفس الوقت. فاهم؟ الولد هيبقى حامل القرآن. قلت لك القرآن يعني. هي بس ما لهاش في اي حاجه. بطيخه اهي. بطيخه بس سمعتها من مصطفى حسن. قال لك خلص التمرين وطلع على الدرس القرآن كده، هي جمعت بين دنيا واخره. الواد بيمارس رياضه، شخصيته قويه زي باباه حاتم، وكمان بيحفظ قرآن. قلت لك حفظ 6 سور، بسم الله ما شاء الله، حفظ 6 سور. كم انت تافه ايها الزنديق. والله كلام عبيط بس يحترم. الواد خلص سباحة، هو لسه بالبورنس. يلا سمع، قولي ايها الكافرون، ها يلا عشان ميس زينب جاية، ميس زينب جاية، فاهم؟ طبعا كابتن شحتة هو بتاع السباحة. نافعين ايه يا مدام سرية؟ هو انتوا بالعافية العيال هتطلع تقول لك قرآن؟ الولد ده يحكي ده راح درس القرآن، تقول لك قرآن عادي مش هتنفع، تقول لك لا قرآن بتتكى. بنسميها بنتها جودي، مذكور في القرآن برضو جودي. قلت له جودي مذكور فين في القرآن؟ لك فاستوت على الجودي، فاستوت على الجودي، فاهم؟ فالجودي مذكور في القرآن. قلت له طب ما تسميها جهنم أحلى، ما جهنم مذكورة أكتر في القرآن برضو. معلش هي الفلسفة صعبة شوية، بس ميس إيناس، ميس إيناس معلمة القرآن، ماشي؟ عشان الولد لازم يطلع متدين، لأن إحنا شعب متدين بطبعه، إحنا شعب متدين بطبعه، فاهم؟ وفي نفس الوقت دمنا خفيف برضه يعني، فاهم؟ مامته قاعدة بطبق المكرونة وهو طالع من البسين، عشان هو البسين بيجوع، هيعرف فمكرونة وحشة في بق الولد وهو طالع من البسين، فاهم؟ ملفاه بالبشكير، اديله مكرونة بقى لأنه فقد كالوريز، الولد فقد كالوريز، عايزين نجيب له بقى قولون عصبي ودودة يهرش بقى الولد يهرش، تقول له أنت عندك دودة دبوسية. كلها امراض متلاصقه غير الالتصاق اللي عنده اصلا. بص نجمه السماء بتقول لك ايه، هي قران صح لان الراء مرققه. يا عم انا قلت صح، وانا يا نجمه السماء بقول لك ايه، احنا معروفين بخفه دمنا لو سمحت، مش فاهمه احنا بنهزر دلوقتي. خلاص هي قران صح، بس مش كده يعني، يعني ما تمسكيش في التافهه يعني، انت اصلا ما بتنصبي المرفوع وبتجري المعطوف، فانت ضايعه، فبلاش تيجي تقولي قران، عارفه يعني، فاهمه؟ زي بيقول وات ايفر في اي حته، فما تزنقيش، فاهمه؟ عشان ما تزنقيش في حاجه تانية بقى، هتقولي قران وتقومي عطلانه بقى، تقولي اوضه ظالمه ليه؟ لو ظالمه هقوم جايبك من قفاكي. طب ليه؟ خليكي من الاول عادي، مصحى عنده درس دين، عنده درس دين وخلاص، معلش يعني ما تعصبيناش، ده انت مش يعني انت مش عارفه المغرب سنته كام ركعه، فاسكتي اسكتي يا استاذه نجمه السما، انت ايه الهم ده؟ هما بتوع القران دول اللي هما بيصلوا التراويح بس، عارفهم؟ يا ستي مش بسخر من الكلمة، أنا بسخر من اللي بتقولها. شفت الناس بقى؟ شفت دول الناس دي؟ أنت مزقوقة يا بت، أنت إخوان بقى، أنت إخوان وبتروحي درس القرآن بس. بصوا بقى، إحنا عندنا الجهاز الهضمي هيبدأ من المريء، معدة نايم نايم في حضنها البنكرياس، اللي هو بقى اشهر غده الناس كلها عارفاها البنكرياس ده، كويس؟ طبعا انا شايل الامعاء وشايل القولون من هنا، وطبعا فوقيهم نايم الكبد. مش هنسى، مش هقدر انسى المايسترو ده، لان ده المتلقي الاول، ده المتلقي الاول لكل ما تاكل. لكل ما تأكل وكل ما تشرب وكل ما تتعاطى بالفم وأحيانا ما تتعاطى عن طريق الأنف كمان. يعني الإفرازات الأنف والمؤخرة الأنفية، تمام؟ دي بتتبلع في معدة حضرتك، فكل ده بيستقبله بعد كده الكبد، وأنا هحكي إزاي الأكل بيروح أول حاجة على الكبد يعني. خلاص، اللي بيفضل دي الأمعاء الدقيقة اللي أنا شلتها من هنا، اللي بيفضل بعد ما هضمنا في المعدة، خلاص، دي أمعاء بيتحط فينا فيها الغذاء اللي تم هضمه، واللي تم هضمه هيبقى ليه شكل من اتنين، يا إما حاجات بتدوب في المية يا إما حاجات مش بتدوب في المية. يعني اللي هيمتص، اللي هيتم امتصاصه من الأمعاء من الأكل ما تم هضمه، هيبقى حاجة من اتنين، يا إما حاجات بتدوب في المية يا إما حاجات مش بتدوب في المية. اللي بيدوب في المية هيروح على الكبد، واللي مش بيدوب في المية هيروح على الأوعية الليمفاوية. خلاص، تمام. فبناء عليه انت لازم تعرف ايه هو بقى اللي بيدوب في المية وايه اللي مش بيدوب. اللي بيدوب في المية السكر والملح، ودي حاجات انت اكيد فاهمها يعني. طب وايه تاني؟ الخل بيدوب في المية. بص، اجيب منين لبن الماعز؟ سأل الماعز بقى، شفت انا بتكلم في ايه؟ وتقول لك اجيب منين لبن الماعز؟ ماشي يا ستي، والله العظيم الندوه دي هتبقى حاجه زفت. انا بقول لك اهو، انا هخرج عن شعوري، وانا دكتور الانف واذن بتاعي احذرني، قال لي ما تخرجش عن شعورك خالص خالص، حذرني والله، قال لي انت شلت اللحميه وممكن تنزف. والله العظيم يا استاذ، بصوا في رسمه عايز كلنا ايه يعني نتخيلها شويه مع بعض. بصوا، ده القلب، القلب بيعمل كده، فاهم؟ القلب بيعمل كده، فبيضخ الدم في الاورطه كده، ينزل الاورطه على البطن، احنا كده في الصدر، القلب بينبض كده، بيضخ كده فالدم بيتضخ كده، فينزل في الاورطة بعد القرش ده، ينزل في الاورطة، ينزل هنا بقى في البطن، بعد ما يعدي في البطن يبدأ يطلع فروع كده. خلاص، في فرع مشهور قوي قوي في الاورطة اسمه الشريان الكلوي، اللي طالع منه واحد يمين وواحد شمال. حلو، ادي الكليه اهي وكليه اهي، كليه اهي وكليه. حلو، شريان وشريان. احنا اتفقنا المره اللي فاتت ان كل شريان رايح، لعضو او لنسيج هيرجع منه وريد، اللي هو الازرق ده. فالاورطه بيفضل نازل لحد الحوض ويتقسم اتنين. خلاص، شريان يعني بص، الاورطة بيمشي كده معاك كده في البطن، وبعد كده يجي عند الفخد ويتقسم اتنين كده بالمنظر ده، شريان فخد يمين وشمال، يبقى الاورطة خلص كده. اللي بيطلع زيه انت تخيل بقى زي الروافد بتاعت الانهار. روافد الانهار ايه؟ يقول لك نهر النيل بيتكون من روافد من الحبشة، مش عارف طالعة منين ونازلة فين، فتبدأ تتجمع كده، تعمل وريد في وريد في وريد لحد ما بتعمل وريد تخين. فبيحصل كده في الرجلين بالظبط. خلاص يعني بص رجليك هي بتجمع، بص يعني شرايين رجليك اوردت رجليك هتقعد تجمع ايه روافد كده من عند صوابع رجليك كده لحد ما تطلع لحد رجلك من فوق، تعمل وريد فخد، وريد فخد يلحمه هنا في وريد اجوف سفلي يطلع موازي للاورطه كده. بص بقى يعني يا رب كنت تخيلت كده، يبقى وريد وريد فخدي وريد فخدي هنا طلعوا عملوا وريد اجوف سفلي، الوريد ده بيطلع لحد ما يوصل لحد القلب عشان القلب يستقبله ويضخه تاني. حلو الكلام؟ حلو. افهم بقى في حته هنا مهمه، ايه هي؟ ايه هي؟ هتكلم على الاكزيما دي مهمه، بس الاكزيما دي تروح على النظام في 7 ايام مش قصه يعني. يعني اللي بيسال على الاكزيما العصبيه والاكزيما الدهنيه بتخلص على النظام في 5 6 ايام ومش قصه مش حوار يعني. يبقى الاورده بتتجمع هنا من الرجلين وتعمل وريد اجوف، والوريد الاجوف ده بيروح على القلب، القلب يلمه تاني ويضخ ويضخ. عظيم عظيم. بس لازم تفهم حاجة، ان الاوردة اللي جاية من هنا ومن هنا دي اما تجمع الدم في القلب، القلب اما يجي يضخه هيضخه في الرئة، هيضخه في الرئة، لان القلب يعني نقطة تحويل، محطة تحويل ما بين ايه الدورة السيستماتيك العادية، السيستميك العادية اللي هي بتاعت ايدينا ورجلينا ودماغنا، وبين الرئوية اللي هي بتاعت الاكسجين بقى، بتاعت الاكسجين. خلاص ده الشريان، ده الشريان الرئوي اهو. يبقى القلب في الاول ضرب الشمال جاب اورطه، الاورطه نزل قعد يدي شرايين فروع بقى، فروع فروع فروع فروع فروع موازيه للفروع دي اورده. يعني احنا من المره اللي فاتت فاهمين ان الشريان بيدي اكسجين ووريد بيدي حاجات تانية يتقابلوا في منطقة اسمها كابيلاريز. الكابيلاريز دي اللي هي الشعيرات الدموية، المنطقة اللي بيفقد فيها الشريان الماسلز بتاعته عضلاته، لان انا مش محتاج بقى عضلات. يعني ده ال- ال- ال- الشريان ده دايما معروف عنه الاورطة بيسموه الوتين، الوتين اللي هو الوعاء القوي مليان ماسلز ماسلز. عشان كده حتى ما تيجي تذبح العجل تلاقي ايه الاورطه ده حاجتين تمسكهم بايديك، يعني حاجتين تمسكهم بايديك، العصب السياتيك اللي هو عصب النسا ده عبء تخن كده في الفخذ في في في الذبيحه تشوفه، وشريان الاورطه ده ماسلز ماسلز خرطوم حرفيا خرطوم. خلاص مفيش الانسولين هيبطل، ما هو 4 شهور ايه هبطلوا له طبعا. المهم يبقى المعروف عن الشريان ان هو ماسلز عشان هو بيضخ دم، الوريد بقى بيلم الدم على الله كده على الله، بس هو موازي دايما للشريان. وقلنا المره اللي فاتت ان بيطلع حاجات كتيره بره الوريد وهو بيسحب بياخدها الليمفاوي اهو. بص في اخضر بقى، الاخضر ده ارتشاح، الاخضر ده ايه ارتشاح، وانا هشرحها دلوقتي يعني الارتشاح ده بيحصل ازاي. بيلموا حاجه اسمها الوعاء الليمفاوي، الانبوبه الصدريه تصب في القلب منه على الرئه. الله ركز معايا، يبقى انت شريان بيصب في انسجه يرد منها وريد، الارتشاح يلموا الليمفاوي اللي احنا اصلا ما بنجيبش سيرته. يعني انت حتى ما بيجي يدهولنا في الدراسه يقول لك ايه وشريان في وريد، والشريان دايما يعليه يقول لك ايه الشريان في الغذاء والوريد شايل الويست برودكتس. لا هو مش صح، مش صح ده، على لو قطاع الغازات موافق، على قطاع الغازات انا موافق، على قطاع فضلات موافق، لكن المواد الغذائيه في الاورده اعلى من الشرايين اصلا، جلوكوز بقى و اتش دي ال و ال دي ال وفري فاتي اسيدز. لا واللعبه هتحصل ازاي؟ بص اللعبة هتحصل كده. بص اللعبة بتحصل كده. وصلنا اما كده صح ولا كده ولا كده كده كده ولا كده كده صح كده. بص لو افترضنا ده شريان وده وريد لازم خلي بالك الخلايا دي ما بتاكلش من الشريان ولا من الوريد. ده لازم الاثنين يرموا بضاعتهم هنا في الميه دي. يعني الخلايا دي مش هتاكل من الشريان ولا من الوريد، لا ده لازم تاكل من الارتشاح اللي هيحصل. الارتشاح اللي هيحصل. يعني انت تفهم من كده ان لازم الخلايا تاكل حاجه بتدوب في الميه. ولا لسه مش واصله؟ يعني كرات الدم الحمراء ما بتطلعش من هنا اصلا، بس بتفضي الاكسجين هنا. فاهم حاجه ولا مش فاهم حاجه؟ يعني السمك بيتنفس ازاي؟ من اكسجين دايب في ميه. لازم يحصل الديسوليوشن، لازم الجاز يدوب في الميه. عشان كده بيبقى تحت تنشن معين. يبقى انت لازم تشوف ايه هنا بقى في الارتشاح. ازيك يا عبدو؟ عامل ايه يا عبدو؟ الحمد لله على سلامة الحاج يا عبدو. الارتشاح ده مليان ايه بقى؟ اعدلك. يبقى الخلايا هتاكل من المرتشح. الخلايا بتاكل من المرتشح، يعني انا جوه الاوعية دي مش هيتحرك من جواها حاجتين كبار قوي. الالبومين الارتشاح حلو طبعا. ما انا هفهمك يا غرام، اصبري بس يا بابا، اصبري ما تقفليش دماغك. انا دلوقتي شريان جاي بضغط ووريد بضغط قليل، فده بيصب وده بيشفط على قده، ففي ارتشاح كتير. الارتشاح ده مليان ايه بقى؟ بص عد معايا. اكسجين HDL LDL free fatty acids glucose vitamins minerals hormones وفضلات. وايه وفضلات؟ الله يسلمك يا عبد. ايوه الخلايا ما بتاكلش كده. هو انت الخلايا مش قاعده جوه الدم. الدم ده مواسير. اللي بيطلع بره مرتشح زي صباح، مرتشح من جوه الاوعيه. فاللي بيطلع بره اللي بيدوب في الميه، واللي هتاخده الخلايا اللي بيدوب في الميه، واللي هتصدره الخلايا اللي بيدوب في الميه. واضح؟ الله. امال لو في حاجات ما بتدوبش في الميه ياخدها الليمف بقى اللي احنا ما حجبناش سيرته هنا، ويجيب ياخد ايه كمان معاه؟ ياخد معاه اللي ارتشح والخلايا مش عايزاه. يعني ايه؟ يعني الخلايا خدت جلوكوز واتش دي ال وال دي ال وشفطت اللي عايزاه وقامت راميه الباقي. اللي يعدي في الاورده يعدي، واللي ما يعديش تاخده الليمف، ياخده الاوعيه الليمفاويه، تاخده الاوعيه الليمفاويه اللي انا وريتها لك في الرسمه دي بقى. بص دي ده بقى الليمف اللي طول ما انت ماشي عمال يشفط. يبقى الليمف ده ايه؟ عمال يشفط ويعبي لحد ما دخل في حاجه اسمها الانبوبه الصدريه. يعني لحد ما دخلنا عند الصدر هنا الاوعيه الليمفاويه عباره عن اوعيه سكاترد، ميليشيات مترميه يمين وشمال، كامبات كده، لكن مش اوعيه صريحه. يعني مش وعاء اعرف ادكك فيه قسطره ادخل فيه صباعي، لا مش ماسوره. هيبقى ماسوره فين؟ هيبقى ماسوره في الصدر بعد ما تعدي الحجاب الحاجز. عارف الحجاز الحاجز اللي كان عندك فيه فز؟ هو ده. بعد ما تعزيه هتلاقي هنا ايه بقى؟ في الثراسيك داكت، الانبوبه الصدريه. الانبوبه الصدريه دي بقى شايله ايه؟ شايله بقى وساختك كلها بتاعت رجليك، الارتشاح اللي الخلايا ما خدتوش، او الويست برودكتس اللي ما بتدوبش في الميه. خلاص دوده بقى، خلايا ميته مش عارف حتت الله اعلم بقى حتت شغت. ما انت هو انت فاكر جسمك كله شبه بعضه؟ يعني انت ما تعرفش في حياتك غير الجلوكوز عالي وواطي، لكن ما تفهمش انت بقيت جسمك فيه ايه. الله، ما انت لا في حاجات بتتنطط يمين وانت مش فاهم. فالليمف ده شايل بلاوي انت ما تعرفهاش، عشان كده في ديدان سدت اوعيه الليمفاويه الفلاريا. الفلاريا فلارييزس، في دوده اسمها الفلاريا كانت بتخش تقوم داخله في الاوعيه الليمفاويه قافلاها، يقوم الراجل يدرجيت ورا بتبقى رجل الفيل يقول لك عنده فلاريا. كانت بتيجي زمان في الفلاحين، كانت مشهوره قوي في حته في الشرقيه بس انا مش عارفها ايه. والله الدوده اسمها مش فاكر، هي فلاريا حاجه اسمها مش عارف اسمها ايه، فلاريا إيه. انا ما كنتش بحب الباره دي اصلا، ماده كانت سخيفه، جناح البعوضه فيه كام زعبوط، والانوفلس في ميل من الانوفلس ميل، على مالي ومال الناموس انا، مالي انا ومال الناموس. ذكرناها والله سعادتك، والله والله ذكرناها سعادتك الناموسه، وذكرنا دوده الاسكارس. والله كنت بفرق دوده الاسكارس الذكر من الانثى تحت الميكروسكوب، تخيل حضرتك حصل فيها الكلام ده. والله جبت فيها مقبول بقى الماده دي، تخيل. الغريبه بقى ايه؟ ان انت عند قطاع ديدان هتروح فين؟ ما بتمشيش في الدم. لو مشي في الدم بقى يعني تخلص. بص ايه، في ديدان معينه لو عدت الدم تخلص عليك، عشان كده سبحان الله بيبقوا ترابد. ترابد يعني بيتشنكلوا، دي تتشنكل الليمفاوي، التانيه تتشنكل في الكبد، ما هو انت خلي بالك، التالته تتشنكل في الرئه. ما انت مش غريبه الديدان تتشنكل فين؟ ما انت هتيجي تعد تلاقي الديدان تتشنكل لها الليمفاوي زي الفلاري. في الكبد مش عارف سكارس باين ولا ايه. في الرئه مش عارف الدوده اللي كانت بايته فين، في لحم الخنزير، قصه حدوته كده. فتلاقي ثلاث حتت يقفشوا الديدان، الحاجات الكبيره. فاللي يعدي من الليمفاوي يقوم خابط في الكبد لانه هيخش بورتال بابي. ما انا هحكي لك دلوقتي القصه الثانيه بتاعت الكبد. بس خليك احفظ بس الحته دي. الرئه الليمفاوي طبعا طبعا الرئه نصها الليمفاوي، ما احنا لما نيجي نشرح فيها هوريك بقى تخضض تضخم الغدد الليمفاويه سببه قولون حضرتك خلصان. القاره دي حاجه زفت قوي. يصعد، بص بقولك السكر قاعد يصعد، انبسط زغرت يا حيدر، اطلع يا حيدر انده على نيازي. قول له يا نيازي سكري عالي، وزغرت زغرت زغرت يا ابني سكرك عالي ولا عملة بلدكم. ياما ورم الرجلين، والله قلعت الجزمه دلوقتي، احنا كنت ورم الرجلين حالا، انا رجلي ورمت حالا دلوقتي. لقد اشتقت للسرير بتاعي. الفاشيولا الفاشيولا، برافو يا شيماء، الفاشيولا صح. فهم بيبقوا ترابد بقى، بتعملهم مصياده. هتقول الحمد لله انت عندك كبد مصياده مصياده مصياده، والرئه مصياده رقم اثنين، والليمف مصياده رقم ثلاثه. عشان كده كنا زمان ما نبقاش عارفين ايه الحاجات دي بتتقفش ليه. ازيك متولي، عامل ايه يا حاج، اخبارك؟ الرده بتروح الاوعيه الليمفاويه؟ لا الرده ما بتنزل في كيكي. هو في حاجات بتفضل في بقى في، امال انت بيحصل القولون بيحصل فيه ايه؟ الخضار الورقي بيعمل مشاكل يا عم، عسر هضم بقى، ويصدر لك ديدان، يصدر لك ديدان من الخضار، تخش بقى في الديدان من الخضار. بس انت بتحب تاكل الخضار بالطينه بتاعته ليه؟ لان انت بتاكل ناتشرال، انت عايش ناتشرال، انت ضد المواد الحافظه، انت بتاكل بالطينه بس بتغسلها بالكلور. ولو فضل فيلاريا بقى ولا حاجه انت البس قد احنا مالنا. ايوه ورم الرجلين فيلاريا طبعا، الله، ما هو الفيلاريا بتعمل تورم في الرجلين لانها بتقفل الليمفاوي، واخد بالك؟ في بقى، ما انا قلت لك بقى اللفه بتيجي ازاي، انا خلصت بقى عشان ما تتوهونيش. يبقى انت هتتشنكل فين وانت ماشي؟ ما هو انت دلوقتي اهو بص، يبقى خلاص عشان نخلص بقى، اورطه زق عمل شرايين فروع لكل الجسم، خلص عند الرجلين، بيطلع طالما بيطلع شريان بيرد له وريد، بيرد له وريد، الوريد رادد بيعمل وريد اجوع بيروح للقلب، القلب بيضخ على الرئه. طب احنا نسينا حاجه، المرتشح، المرتشح بيروح فين؟ على الانبوبه الصدريه الليمفاوي. والليمفاوي يروح يصب في القلب منه على الرئه، يبقى الرئه بتستقبل الدم المردود من الجسم كله والليمف كمان. عشان كده بتبقى الرئه في المرحله دي الفلتريشن زائد اوكسجينيشن زائد. اول واحده بتاخد الغذاء، وهتعرف الغذاء بقى اللي بيصدر لها عامل ازاي. بص خلي بالك الدم بيلف لفتين، يعني كل مره بيتفلتر مرتين، في الكبد مره وفي الرئه مره وفي العقد الليمفاويه مره، ويقوم لافف في القلب تاني. يعني الدم اللي في الشريان اتفلتر 3 مرات وتحط له اكسجين، وتحط له اكسجين، بس في اللفه دي اتاخد منه المواد الغذائيه تاني ولا لا؟ عشان كده الدهون اول ما بتطلع بتمتص الليمفاوي، لانها ما بتدوبش في الميه، تطلع فين بقى؟ فوق على الرئه. الرئه تاخد الغذاء وتنظف، تاخد الغذاء وتنظف. عشان كده السرطانات اول حاجه هايلر الليمف نودز كبيره، اول ما يلاقي الليمف نودز اللي حوالين القلب هنا، ما هو الرئه اهي والقلب في النص اهو، يعني الرئتين اهم والقلب في النص اهو، هنا في حاجه اسمها هايلر ليمف نودز. الليمف نودز محترمه كده ليها شكل معين في الاكس راي في الاشعه. فاول ما الدكتور يبص لك الهايلر كبروا يقول لك اه لا ده هنا في الليمف نودز دي معناها ان في حدوته، ممكن تطلع دوده في الاخر، هو كده الخصايا والدودايه ذبحته. عندك تمضد في الاورطي، يعني ايه انيوريزم ده ولا يعني ايه؟ مش فاهم ايه تمضد ده، مش عارف. تمدد اه طبعا، تمدد فين؟ ولازم نعرف التمدد فين، قبل الشريان الكلوي ولا بعديه، يعني مقصر عند الانجل دي ولا مش عند الانجل دي، بتفرق قوي، بتقول الاوعيه بتفرق معاهم قوي. خلاص يبقى اللي بيحصل عند قطاع الشعيرات الدمويه، احنا بنرمي ورقنا، الاورده مليانه غذاء جلوكوز و اتش دي ال و ال دي ال، والاكسجين الثاني جاي من عند الشريان، بيتلموا مع بعض فين؟ هنا. بص انا كاتب على الاكسجين ايه؟ مؤكسد، وظيفته ايه؟ مؤكسد. اتش دي ال ال دي ال بيوفر لي مواد خام، ايه هم المواد الخام؟ فوسفوليبيدز وكوليسترول، فوسفوليبيدز وكوليسترول، وبيوفر لي كمان وقود. ال HDL وال LDL طول ما هو ماشي مشغل لايبيز، احرق وارمي في ارمي في الدم ايه؟ فري فاتي اسيدز. زي مين؟ زي الخل. دول بيدوبوا في الميه يا دكتور؟ اه. فبالتالي انا مش محتاج لهم حوامل. ال HDL وال LDL يشيل الزيت، يشيل الزيت، الزيت ما بيدوبش في الميه. فال HDL وال LDL فاكرين حلقه الصابون؟ وظيفته انه يمشي زي الفقاعه جوه الدم، وطول ما هو ماشي يزق في احماض دهنيه حره، ما هو بيحرق جواه، ما هو شغل مكنه جواه. بص ال اتش دي ال وال دي ماشيين كده، بص جزء شبه خلوي، طول ما هو ماشي مشغل جوه الورده دي محرقه تطلع ايه؟ خليك وبيوتيريك وبالماتيك ومش عارف وايه، دول يطلعوا يتحرقوا بره، وانا الورده دي ماشيه كده، انا دايبه في الميه. ال HDL وال LDL الغشه بتاعها فوسفوليبيدز اللي بيتبرع بيه للخلايا اللي محتاجاه عشان تجدد الغشه بتاعها. والخلايا دي زي ما محتاجه وقود محتاجه مواد خام للتجديد. الخلايا دي هتتجدد ازاي؟ وخلي بال سعادتك، انت كل 7 سنين كل خلايا جسمك بتتغير ما عدا المخ. كل 7 سنين خلايا جسمك باكملها 40 تريليون خليه بيتغيروا كل 7 سنوات. هنا شريان بيدي وريد بيطلع ارتشاح، انا كخلايا باكل من الارتشاح ده، عندي اكسجين، عندي اتش دي ال ال دي ال دي مواد خام، عندي وقود اللي هي الاحماض الدهنيه الحره فري فاتي اسيدز، عندي الجوكر الجلوكوز، الجوكر اللي لسه كان اسمه ايه من شويه بيقول لك انا السكر صاير يصعد الجوكر بتاعك عالي يا قلبي، اشتغل، ربنا ينور عليك. احنا كل ده انا باكل من مرتشح، يعني انا كخلية ما حدش بيجبرني على حاجة، انا كخلية انا باخد من المرتشح اللي انا عايزاه من دول، والباقي برميه تاني فين؟ في الليمف، يترمي وريدي، ماليش دعوة، انا باخد اللي انا عايزاه، لان انا كخلية الدم ما بيدخليش جوه، الدم بيرميلي كومن بول، بحيرة من المرتشح. ثم انت صاحي، وعلى فكرة القصة دي شغالة وانت صاحي، انت مرتشح وتلم، مرتشح وتلم، مرتشح ريت ماشي بريت معين، مرتشح 10 بشفط 10، لمفاوي 10 ببدي 10، وهكذا. فانت عمرك ما بيجي لك هنا تورم، وقت ما بتاكل غلط اللمفاوي يشتكي، تتنفخ تتنفخ، غير ان جسمك ملتهب، ملتهب يعني تورم بقى، وتورم في الموست ديبندنت، في الحتت اللي موطيه فيك وانت واقف رجليك. طب انت قاعد على ظهرك ظهرك، طب انت على جنبك جنب، فهمت ولا لا؟ يبقى معنى كده ان الارتشاح يحدث ويصرف في ساعتها، يحدث ويصرف في ساعتها، يحدث ويصرف في ساعتها، خلاص. ده هي ماشيه كده. انت الخليه ما بتاكلش من الدم ولا بيدخل لها شريان، لا، انا كخليه قاعده دي اوضه مقفوله عليا، وانا بفتح الباب الاقي ايه في الطرقه، اشفط منه واقف. دي خليه حضرتك، الحاجه الوحيده اللي مسموح لها تدخل وتخرج بدون استئذان حسب تركيزها الميه. يبقى انا يا دكتور اعطش نفسي ولا اشرب نفسي بزياده؟ ها، does it make sense ولا لا؟ ايه راي حضرتك؟ يعني انت تشرب ميه كتير فتزود معدل ارتشاحك من سائل ملوش اي لازمه ولا ليه اي اوزمولاريتي، ولا تعطش نفسك وتخلي الخلايا اللي تطلب؟ فاللي يشرب ميه او يقعد يومين في الرعايه يعبوه محاليل يورم. ما هو الدكتور بتاع الرعايه عامل حساب، هما 500 مللي كل 8، لو حاله صعبه زي الديكي ايه يزود له كمان لترين، ويقعد يبص على اليورين كلير ولا مش كلير، طب انا جبت كام في الساعه؟ طب يا عمي الراجل ايديه ورمت ورجليه ورمت والباتنج قديمه، يعني بتحط صباعك عليه بيختص. يبقى معنى كده ايه؟ انت الارتشاح زودت معدله عن الصرف، فشكرا، مهما عملت ما يحصلش، بالعكس ده انت ممكن تعطش نفسك بزياده، تساعد جسمك ما تخليك ذكي، الخلايا اما تطلب تقول لك عايزه ميه هتديها شويه ميه، شكرا، يبقى الميه قلتها احسن، ده مقصود كلامي كمان. يبقى نظريا تعطش نفسك طبعا، وده ده ده ده المنطق، العلم اهو قدام ببساطه. لو انا قعدت اشرب ساعتين ورا بعض ميه وهروح رجليا تورم تورم، واضطر احطها بقى في ميه دافيه بملح عشان اخللها، زي مسلسل الشهد والدموع يا شوقي، احط رجليا في ميه بملح. يبقى ببساطة لو ضربنا مثال بالكلية، داخل لها شريان خارج منها وريد، شريان من الأورطة وريد على وريد أجوف سفلي، بس خارج منها خرطوم، ده خرطوم المية بتاع سعادتك، ده البول بقى سعادتك، دي الكلية ونازل منها الخرطوم. الحركة فالق ميتين أبونا دي، عايز أغسل كليتي أغسل كليتي، خد روح اشرب بقى أنت وكليتي، انا عايز اغسل كليتي، هقوم اشرب بق ميه اغسلها بقى على احسن اغسلها الصبح، خش بقى اغسلها، خش اغسلها يلا، ولا اغسلها. معلش بقى، القافيه القافيه حكم. بس الغريبه بقى، لو انت ركزت، لو انت ركزت، الحبوب الجلديه دقيق يا ماما، بتاكلي دقيق يا صباح صباح، وبالتالي المافنز والوافلز صباح، بتاكلي وافلز يا صباح، هم 5 جنيه دي جواها نوتيلا. بص الشريان وريد. خلي بالك بص، رجلين شريان وريد، عين شريان وريد، مخ شريان وريد، رئه شريان وريد. انت فاهم القصه؟ يعني اللعبه ايه؟ في اي عضو شريان وريد، تدي ايدين شريان وريد، الكبد حدوته تانيه، الكبد حدوته تانيه. يعني انا بدخل ايدي شريان وبخرج منها وريد، ورجلي كده ومخي كده وظهري كده و و و ورئتي كده، ما عدا ما عدا والواد فلقني كل شويه، اوعى تنسى تشرب ميه، اوعى انسى ليه حضرتك، ورايا ايه حضرتك، اهم من صحتي يعني، انا انسى ليه اشرب ميه؟ يقول لك لا لا لا، اصل في ناس بتنسى تشرب ميه، فانت دايما تحط الازازه قدامك. يا عم هو يعني مين اللي هيفكرني يعني حضرتك انا ليه هنسى اشرب ميه؟ يعني ليه؟ مش عارف. يقول لك وساعات جسمك بيترجم عطشك على انه جوع. الله، ده جسم غبي بقى، ده جسم حمار حضرتك، ده يعني ده جسم حمار مش بتاعي اكيد، اللي انا مش عارف انا جعان ولا عطشان. يقول لك بص، يقول لك اشرب ميه، لو سكت يبقى انت مش جعان. ايه يا ابني اللي انت بتعمله ده؟ يعني ايه رايك حضرتك في اللي بتقوله ده سعد؟ انت مقتنع بيه؟ يعني انت مقتنع بالكلام ده ولا لا؟ يعني انت الموضوع ده داخل دماغك ان انت ممكن تنسى تشرب ميه، او مخك يترجم جوعك على انه عطش، او عطشك على انه جوع. طب انت تثق في المخ ده او في الجسم ده؟ تثق فيه ازاي؟ ده محتاج له حراسه. يعني جسمك بعقلك محتاج حراسه، ده انت محتاج حد يحجر عليك. الله، ده انت حمار يالا بقى، ده غريب قوي الراجل ده. يقول لك انت مش فاهم، ميه جسمك محتاج ميه على الاقل 4 لتر، لو قللت حصوات بقى وافرازات ونشفان ريق وجلدك يقع وشعرك يقع. ايه يالا ايه يا متخلف يا متخلف، انت عندك اعراض سوء امتصاص، اتهمت كل الدنيا كل الدنيا، قلت الصواني والحلل والفخار والمايكروويف واللحمه بنحطها في الفريزر وتتجمد وتفك بتفقد صلاحيتها، والمواد الحافظه واقذر جوافه بتتحط في عصير الجوافه ده. ايه ده؟ ايه ده؟ يعني ودتني البحر وشربتني ميه مالحه ومفيش حتى علبه تونه. الله الله، ايه ده يا شيخ؟ مفيش، اليس فيكم رجل حكيم؟ يا عالم يا كفره يا كفره. اقول للراجل، اقول للولا والله العظيم، وده في حته بتاع الجراحه، قلت له تعالى نعمل دراسه، الكلام ده من 3 4 سنين اكتر من 4 سنين، هنعمل دراسه اشوف نسبه حدوث الحصوات المراريه في السمنه واللي عملوا عمليات سمنه. قال انا هستفاد ايه بالدراسه دي؟ انا كنت عايز اقول لك حاجه، كنت عايز اقول له ساعتها حاجه، ده المراره مش مرتبطه لا بوزن ولا بعمليه، ده هي هتتسرع بالتكميم، يعني المراره هتتسرع بالتكميم، لكن المراره ليها ارتباط بارتجاع المريء. يعني انا وقت ما كنت بفكر اعمل الدراسه دي، انا كنت عايز اثبت في الدراسه دي في النهايه ان ارتجاع المريء هو بوابه المراره، الحصوات المراريه. فاهم قصدي ولا لا؟ فقال لي انا مش هستفاد حاجه من الدراسه دي. هو للاسف، هو انت فايده الدراسه هو العيان. يعني انا كان فكري ان دراستي هي فايده للعيان، هو دايما بيفكر الدراسه ايه؟ الدواء ده ولا الدواء ده؟ انت فاهم؟ يعني هو الدواء ده ولا الدواء ده؟ انهي تاثيره هيبقى احسن على العيان؟ موافق، انت هي دي ممكن تكون مصلحه نسبيه للعيان، لكن مش هو ده اللي انا بدور عليه. انا عايز ادور على السبب الاصلي لارتباط الاصيل لحدوث المرض. انت فاهم الفكره ولا لا؟ بس ما حصلش نصيب يعني. بس عشان تبقوا انتوا فاهمين الموضوع، لا، ارتجاع المريء البوابه الاصيله لحدوث حصوات المراره والتهاب المراره ومشاكل البنكرياس. ماشي. يبقى احنا اخر كلام قلناه عشان يبقى اتفقنا. طيب ايه المكان اللي كان هيخسره؟ مش فكرة كنت بقول ايه. يبقى شريان بيدي وريد بيطلع ارتشاح بتاكل منه الخلايا، الباقي بيرجع لينف. المواد الغذائية اهي، والجوكر اللي بيتخاف منه اهو عشان بعد كده يبقوا يصوروها. الجوكر انضف مولوكيول في الدنيا، انضف مولوكيول في الدنيا اهو. الجوكر المادة الخام لتصنيع البروتين، المادة الخام لتصنيع الانزيمز، المادة الخام لتصنيع الدي ان ايه، المادة الخام لتصنيع عملات الطاقة الـ ATP والـ GTP. ها، عشان الكلام ما حد يسجله وينقله، ده اللي هيعيش بعدينا عشان بعد كده يفتكروا هما شتموني ليه. هل نظام الطيبات ينفع في الفصام؟ هينفع في الفصام، بس انهي درجة الفصام؟ الفصام ده كتير. القلب في الشمال، في القلب في النص. بس بص، القلب عامل كده يعني، بص هو نايم على جنبه اليمين فعامل كده. هنا بقى يعني هنا في الحته دي بيسمعوا النبض بوم بوم بوم بوم، اسمها الايبكس، بوم بوم. فيقول لك القلب في الشمال. ساعات بقى تبقى هو عامل كده، يبقى ديكسترو، يبقى عامل كده، فاهم؟ لكن هو القلب نايم في الحته دي كده بس في النص. يعني لما تيجي تضغط عليه عشان تنعش انعاش قلبي رئوي، في النص هنا في الحته دي بالظبط تحت عظمة القص. دي عظمة القص. بص الولع. الأوعية الليمفاوية بتعمل ايه في الفضلات؟ هنا بقى الأوعية الليمفاوية دي بتوديها على الغدد. احنا قلت امبارح طول ما انت ماشي في محطات بقى فلترة. بوم بوم بوم بوم. بتاكل الدودة وتقفل عليها، لا بتاكل الميكروب وتقفل عليه وتموته. وبعد كده يطلع، حلو قوي السؤال ده، بعد كده يطلع نفايات المعركة. نفايات المعركة دي بنسميها ايه بقى؟ الصديد، الباس سيلز دي في الأوعية الليمفاوية تيجي تورم لك هنا بقى يومين. خلاص؟ تورم لك ايه؟ يومين. حلو الكلام؟ اما تورم وتعمل جواها صديد تدورها على منفس، يا تجري على حته اكبر زي الطحال مثلا، زي الرئه تتاكل مثلا، يا اما تلف لفتها وترميها على الكبد عشان الكبد يرميها جوه المراره، منها على الاستول البراز. تاني يعني لو تكون نفايات المعركه بقى تحت الجلد تلاقي ايه؟ خراج. الخراج ده مليان باس سيلز، لا ده الكلام في الكيليا، تلاقي فيه باس سيلز في البول، خلايا صديديه. الصديد ده ايه؟ مش خلايا، ده نفايات المعركه بقى، الغدد. كلت الغدد، كلت الميكروب واتخانقوا مع بعض وطلعوا وكلوا وبعد كده عملوا صديد. الصديد ده لو في حته براني هتطلع تحت الجلد، لا في حته جواني زي الكلى تنزل في البول، لا في حته بقى مستخبيه هتلف لفتها وتروح على الكبد، الكبد يلفه ويرميه في الاثنى عشر، منه على الامعاء، منه على البراز، متغلف. ودي دورة حياة الصفرة مثلا، الصفرة كرات الدم الحمراء بتتكسر تطلع حاجة اسمها بيليفيردين. البيليفيردين بيليروبين، بيليروبين صديق مش حالات صحية دي نهايات بقى المعركة بقى بخلص منها اوديها فين يعني الله هطلعها من عيني ما هي نهايات معركة ما هو انت مش في حاجة اسمها اعمار ما بعد الحرب اعمار ما بعد الحرب الرئة يا باشا ما تتصابش غير لو منعتك في الارض من الاخر كده انا راجل بدخن وبفهمك الحقيقة يعني ما حدش يقولك الرئة بتشتكي ما حدش يقولك الرئة بتشتكي غير لو منعته في الارض حتى لو جنبه الكورونا من الاخر يعني انا قلت لك منعت يا موعد جالي دور انفلونزا اللي قعد معايا يومين ده بس خلصنا خلصنا يبقى احنا قلنا كل عضو في جسم حضرتك من المخ الاخمص قدميك بيخش له شريان بيطلع منه وريد ما عدا الكبد الكبد بيخش له شريان ووريد بيخش له ايه شريان ووريد بص بص دي بص بص سيبك من اللي تحت ده دلوقتي بص خليك في الحته دي بص دي شايف دي خلايا الكبد بتبقى مرصوصه كده زي خليه النحل خلايا الكبد مرصوصه زي خليه النحل بالمنظر ده كويس مرصوصين حوالين دايره كده دين دين دين دين دين دين دين وفي النص دي برك دم دي برك دم بص يعني اما لو جينا نلونها ازاي بالاحمر بقى دي برك دم بص دي برك دم كده بص بص بص دي الكبد بص الخلايا اهي الخلايا الصغيره دي وبرك دم بقى ليه مندفع فيها اتنين مصادر للدم قد كده ايه هما بقى بص احنا قلنا من شويه ها ان ان الاورطه وهو ماشي بيطلع شرايين الشريان ده الشريان ده رايح للكبد والوريد البابي اللي واخد الغذاء بعد الاكل رايح على الكبد يبقى الكبد بيستقبل حاجتين بص الوريد البابي واخد الدم اللي شايل الغذاء اللي انت اكلته جوه الوريد البابي على الكبد غير انه بيستقبل شريان من الاورطه مش زيه زي الكليه يعني هو مش الكبد زي الكلية عضو ليه شريان من الأورطة ليه بس ليه وريد كمان بيجيب له الأكل بتاع سعادتك الله يعني معنى كده إن الأمعاء بتاخد دم من الأورطة والغذاء اللي أنا باكله وتخلطه مع بعض وترده في حاجة اسمها الوريد البابي على الكبد على طول يبقى الدم اللي راح للأمعاء رجع منها مش على بقى الوريد الاجوى في السفلي لا ده عدى على المحطه الكبيره اللي اسمها الكبد المايسترو يبقى الكبد استقبل في نفس اللحظه في نفس الساعه بيستقبل ايه دمين دم متاكسد مليان اكسجين اللي هو الشريان الكبدي والوريد البابي يخشوا يعملوا خلطة دموية جوه الكبد عشان كده النبي كان صلى الله عليه وسلم كان بيقول لك ايه احل لكم دمان الكبد والطحال معظم النسيج الكبدي دم معظم النسيج الكبدي دم حتى الست اما يقولوا لها انت نازل عليك الدورة زي حتة الكبد لان التجمع دموي خلاص تجمع دموي فالكبد بيستقبل طوفان دموي كل دقيقة طوفان دموي وبيمشوا ازاي بقى بيمشوا بطريقة فيها يعني تناغم غير عادي بص الشكل ده هرسمه لك اهو الوريد البابي بيدي دم ازرق بس مليان غذاء لان انت لسه واكل والشريان الكبدي بيدي دم يقعدوا يجروا في الحته في البرك دي في البرك دي وبعدين الخلايا تشتغل على اللي جوه وتتغذى وتصنع وتعمل شغلها وتصدر بعد كده دم في الوريد الكبدي اللي بيرجع يلحم في الوريد الاجوف السفلي. يعني الدم اللي مليان اكل ومليان ادويه انت واكلها ومليان مكملات غذائيه قبل ما يخش الدم العادي على القلب لازم يعدي على الكبد. الكبد يكسر ويصنع ويفلتر ويرمي وبعد كده يصدر. يصدر في شكلين، في وريد كبدي يا اما عصارة الذهب اللي هي المرارة. ما المرارة دي عصارة ليها وظيفتين، يا اما فضلات الاكل اللي انت لسه واكله هرجعها تاني على الامعاء دي جات لي غلط. ادي اول حاجة. تاني حاجة المرارة فيها العصارة المرارية اللي وظيفتها هضم الدهون. يبقى معنى كده ان الكبد بيستقبل دم دم دم دم منين؟ من الوريد البابي دم، ومنين؟ من الشريان الكبدي دم، عمال يستقبل اكسجين ودهون ويستقبل جلوكوز وامينو اسيدز ويشتغل اورطة اللي هو الوتين، الشريان الوتين الاورطي. بعد ما الخلايا الكبد تاكل بقى اللي هي عايزاه وتصنع اللي هي عايزاه وتاخد مش عارف ايه، تقوم لفه اللفه لفه اللفه واخده الفضلات ورمياها جوه العصاره المراريه جوه قنوات مخصوصه. بص برك دم وبعد كده يخش جزء عمارتين، في وسط العمارتين ممر العصاره دي لانها شايله فضلات وشايله ايه؟ وشايله ايه تاني جنب الفضلات؟ شايله معاه عصاره مراريه رايحه تعمل وظيفه. الابهر صح صح، الابهر الابهر والاورطي صح، والوتين صح هو الابهر. يبقى العصاره الذهب ليه؟ لونها اخضر ذهبي، ولونها ده ليه معنيين. انا شايف حاجتين، حاجه لونها اخضر الكوليسترول واملاح واللي رايحه تدوب الدهون، ادي واحده. رقم اتنين فضلات الكبد، والفضلات بتاعت الكبد مش فضلات الكبد بس، لا ده فضلات الاكل اللي انت كلته. خلاص فضلات الاكل اللي انت كلته، والفضلات دي الكبد بيخلص منها فين؟ في وعاء معوي. فبروح ارميها فين؟ في الاثنى عشر، منها على الامعاء، منها على القولون، منها على الكيكي اعزك الله. خلاص طب الدم اللي هيخرج من الكبد هيخرج في حاجه اسمها ايه؟ وريد كبدي عادي زي الوريد الكلوي، وريد كبدي. يرجع الوريد الكبدي، بص اهو الوريد البابي، اهو الوريد البابي اهو دخل الدم. اللي هيرجع تاني على هنا وريد كبدي عادي زي الكلوي ده، يرجع على القلب منه على الرئه. يبقى اتفلتر مرتين، واول عضوين اتغذوا من ورا اكلك من اللي بيدوب في الميه الكبد والرئه. يبقى الكبد والرئه عملوا خدوا حاجتين حلوين قوي. اول حاجه لموا الاكل سواء بيدوب في الدهون عن طريق الليمفاتيك او بيدوب في الميه عن طريق الوريد البابي، ولفوهم مرتين، مره تنقيه ومره غذاء. يبقى اكتر عضوين هيتغذوا في اسرع وقت الكبد المايسترو، هيتغذى ويفلتر وينقي مره اولى. رقم اتنين في الرئه، وبعد كده يضخوا على بقيه الانسجه عن طريق الاورطي او الابهر زي ما قلت من شويه. يبقى الدم اتفلتر، وعضوين مهمين قوي في حياتك لازم تكون المايسترو الكبد طبعا ده اللي بيصنف بقى ومشاكل، والرئه. وما تنساش ان الاثنين مرتبطين ببعض جدا جدا جدا. ما تنساش حاجتين مهمين خرجت بيهم النهارده، ان الكبد عضو دموي يتدفق اليه الدم بغزاره عن طريق الوريد البابي. الوريد البابي لما بتسد بتخسر الغذاء بتخسريه، بتخسر الهرمونات، بقى الانسولين بيطلع جوه الوريد البابي والجلوكاجون جوه الوريد البابي. بس بيفك بسرعه، بيفك يعني مش هيعمل خطوره. ليه؟ لان انت خوفك من اي جلطه انها تتنقل، فيحطه عند الاجوف فلتر. طب الوريد البابي مش هخاف منه ليه؟ ما هو وراه فلتر اصلا، ما هو وراه فلتر، ما هو الكبد ده فلتر. هيحصل ايه بقى؟ هيقوم رايح بايت الكبد والكبد هيتصرف. لكن في الرئه خطر بقى، الرئه ما الحته دي الرئه فلتر بس هتتسد منها حته. يقولك جاله جلطه رئويه فسدت منها حته. قصه حدوته بس ما تشغلناش يعني، ليها حدوته يعني. بس مش خطر، البورتال فين ثرومبوزيس مش خطر، وهتفك مع الكليكسان وهتفك مع النظام. بس الكبد مرتبط بالرئه طبعا، ده هو الاثنين اول فلترين. الحاجات بقى اللي بتدوب في الدهون ما بتطلعش على الكبد بقى اول حاجه، تقوم طالعه في الليمف منه على القلب على الرئه على طول تخبط فوق. وانا قلت لكم ليها اسباب كتير. اول حاجه الحاجات اللي ما بتدوبش خطر، فمش عاديها في الدم. الحاجات الثانيه جواها الدهون مليان كايلو مايكرونز، والكايلو مايكرونز دي مليانه فوسفوليبيدز، واللي محتاج فوسفوليبيدز الرئه. الرئه عايزه فوسفاتيدايل كولين عشان اصنع منه الفوسفاتيدايل كولين، بصنع منه السيرفاكتنت. السيرفاكتنت البلغم في المريء من غير تدخين دقيق. دقيق انت راجل مدمن دقيق، خلي الحكومه تخلصك من الادمان ده. خلاص عرفنا الرئه وال بتاع. بص بقى اخر رسمه، اخر رسمه الكبد اهو، بيخش له وريد وشريان وبيخرج منه شريان وريد. الوريد ده بقى الوريد ده اللي هو الوريد الكبدي اللي خد خلاصه ما استخلص الكبد وبيخرجه بقى، بيرجعه على فين؟ على الوريد الاجوف السفلي، على بقيه السيستم بقى. يعني بعد ما فلترته والكبد خد حاجته هرجع تاني بيه على بقيه الدوره الدمويه من اول وجديد. فبيرجع بغذاء وغذاء متفلتر. الاتش دي ال بيطلع من عنده طازه، والال دي ال طلع من عنده طازه، ما هو لسه مشكلهم دلوقتي. فيطلع بيهم على مين برضو؟ على الرئه. الرئه محتاجه ايه؟ فوسفوليبيدز. فانا صدرت لها الفوسفوليبيدز مرتين، مره بالكايلو مايكرونز يا بني ادم اللي انت لسه عاملها في السمول انتستين من ورا الدهون اللي انت لسه واكلها في حته الزبده، ادي واحده. وايه تاني يا دكتور؟ الاتش دي ال والال دي ال اللي لسه الكبد مصنعاه، شايل ايه؟ شايل كوليسترول وفوسفوليبيدز، وطالع فين؟ طلع الوريد الاجوف السفلي منه على الشريان الرئوي. الله، يعني انت الرئه بيتجمع فيها اول دهون بتتكون من الكبد، واول دهون بتتكون من السمول انتستين او الامعاء الدقيقه، وله فيها حكمه سبحان الله. الكلام ده مكتوب في الكتب، مش كده مش كده، وما كتبوش المسار كده، بس قال لك هو ده اللي بيحصل. يعني اما تيجي تراجع اللي انا بقوله هتلاقي يقول لك الدهون بتمتص في اللاكتيل، واللاكتيل دي ما بتصبش في الدم وبتصب في الثراسك داكت وبتمشي مسارها الطبيعي. ولا قال لك طب بتروح ليه اللنج، بتروح ليه الرئه؟ محدش راضي، ما قالش اصلا، ما قالش اصلا. ولا قال لك ولا فكرك ان الهيباتيك فين او الوريد الكبدي شايل المتفلتر. يعني ايه؟ انا خدت جرعه بنسلين دلوقتي اوجمانتين 1 جرام، اما بينزل في بطني هيمتص في الامعاء الدقيقه منه على الكبد، هيتكسر منه نصه، هيتكسر منه نصه. افهم يا بني ادم، الكولاجين اللي انت بتاخده هيتكسر كله. فافهم انت ما بتاخدش حاجه، لازم تفكر، لازم تفكر. الرئه اهم عضو طبعا طبعا، عشان كده مالكش فيه تحكم اصلا، مالكش فيه تحكم، وبياخد حاجه مالهاش سعر. هوا هوا هوا، هو عايز هوا، العضو الوحيد الغير مستغل عايز هوا بس ببلاش. بس انا لو مسكت الدوله هخليه بفلوس. خلصت، انتهى هذا الكلام، انتهى هذا الكلام. هتدفع على كل حاجه يا بابا، انا عايز اديلك والله، بس ما معيش، ما معيش. تفهم من ده ايه؟ اقول لك تفهم من ده ايه؟ تفهم من ده ان الانسولين اللي هيتفرز دلوقتي هيروح مع الاكل عند الكبد، والكبد هيكسر الانسولين اللي لسه انت فارزه دلوقتي، فيطلع منه اللي على مزاجه. يعني انت كلت فجسمك قام استجاب مع الاكل فطلع له 20 وحدة انسولين مثلا، مثلا يعني، فال 20 وحدة دول يجروا على الكبد مع شوية الامينو اسيدز والفري فاتي اسيدز والجلوكوز على الخلايا الكبدية مع هذا التدفق الدموي والعنيف، فيخش الانسولين يشتغل بتسكين الاحماض الامينية وتسكين الجلوكوز في صورة نشنشة وتسكين الجلوكوز في صورة دهون وتشغيل الجلوكوز ده الوقت الجلوكوز هنا لوحده بقى يشتغل، والجلوكوز داخل بقى يصنع اي دي ان اي وار ان اي وبتاع، فعايش لقطه والانسولين طالع معاه بيلعب حواليه كده. خلي بالك الانسولين ما بيطلعش يعني عشان يهبطه، هو طالع جنبه كده بيسند عليه، يعني الجلوكوز طالع يتمخطر والانسولين طالع يحجز عليه، مش عايزين ده ما يتحرقش. ركز، الانسولين بيحجز على الجلوكوز، احرق فاتي اسيدز، احرق ال دي ال، بس سيب الجلوكوز، فعمال يحجز عليه، فالانسولين بيطلع ينجز مهمه معينه جوه الكبد، بعد ما بيخلصها الكبد بيكسر امه او بيكسر نص امه، واللي بيترمي بعد كده في الدوره الدمويه العاديه ما تبقى مش هو الانسولين الاصلي، الانسولين طلع اكتر من كده يا قلبي بس اتكسر في الكبد، اسمه فيرست باس ميتابوليزم. فيرست باس ميتابوليزم يعني انا لما باخد من بقي بنسلين 1 جرام اللي هيوصل الدم 500، ليه؟ نصه اتكسر فين؟ في الكبد، عشان كده ما بيديكش اما بيديك جرعات عضل او وريد يقولك دي اسرع، لا هي مش اسرع، هي افشخ، هي ما بتعديش على حاجه، هي منها على الدم. فهمت ولا لسه؟ يقولك ايه؟ الانسولين ليفل لو كلت سكر غير الانسولين ليفل لو حقنت سكر، يقولك لو حقنت سكر الانسولين ليفل اقل من لو كلت سكر. الله، يعني الانسولين بقى مش بيستجيب بقى لكميه السكر، لا، ده الانسولين بيتحفز من المسار بتاع الغذاء. لو مسار معوي الانسولين طالع انا طالع معاك يا قلبي هحجز على الجلوكوز واظبط شويه حاجات. فهمت ولا لسه حاجه ما فهمتهاش؟ يبقى الكبد يستقبل الدم بغزاره، وريد كبدي شايل غذاء وشايل هرمونات وشايل فيتامينات وشايل مش عارف ايه، وشريان كبدي شايل اكسجين، مين لي اكسجين؟ خلاص، يتلموا مع بعض في بحيرات دمويه، الليفر سيلز تشتغل على قد ما تشتغل، وتقوم واخده اللي عايزاه ورميه الباقي في الوريد الكبدي منه على الدوره الدمويه الرئويه فوق، بس هتعدي في نص على حاجات، يعني خلي بال سعادتك وانت طالع ما هتعدي على القلب هتديله برضه غذاء، بس الرئه المسار يعني انت قصدي سوري انا اسف، وانت طالع بتعدي بتلم فضلات الحاجات التانيه زي القلب، لكن اول محطه هتتحط فيها هي الرئه. بص، الرئه فلتر كبير والكبد فلتر كبير، العقد الليمفاويه محطات تقويه بقى في كل جسدك، ربنا ما سابلكش حته ما فيهاش عقد ليمفاويه، ما فيش حته ما فيهاش عقد ليمفاويه، واخد بالك؟ نقط حمراء دي بتاخد دواء ضغط تلاقيك او دواء سيوله غالبا يعني. يفضل بقى وعاء خارج من الكبد، ها، شيء اسمه الوعاء المراري، ودي المراره الحلوه اللي انت شايلها او فيها حصوات نايمه هنا وبتخش ترجع على الامعاء تاني، يرجع ايه؟ معوي، يا اما وظيفي اللي هو الاملاح المراريه، يا اما نفايات اللي انت واكله او نفايات الدم بتاعك. ما انت كل يوم بتكسر 60 مليون خليه دم، كره دم حمرا كل يوم، 60 مليون خليه، 60 مليون كوره، بلاش خليه دي، 60 مليون كوره دم حمرا، فانت بيطلع من وراها كميه حديد لو ما اتفلترتش بسرعه هتموتك. كل شويه هاتي الفيربلوبين لاحسن انا عندي انيميا، الفيريتين عندي 2. الله يخرب بيوتكم، حديد هيموتك يا بابا. كل مسامير، كل مسامير ما هو كابت دون كابت ايه مع النظام. اسكت يا بابا، ما انا بشرح ايه بقى لي ساعه. ليس بمرض له السكر في الدم، ليس بمرض، هذا ما وجدنا عليه اباؤنا. هو قصة كالاتي، هو حضرتك دلوقتي دخلت لقيتي 16 عرض بس ما عرفتيش تمسكي ولا حاجه جنب الاعراض دي غير مستوى السكر. يعني لو لقيتي الواد ده مناخيره بثلاث فتحات كنت هتقولي المشكله ان ثلاث فتحات، مناخيره بثلاث فتحات، فاهمه؟ بس مش عارف تمسكي حاجه، يعني انت ما عندكيش مقاييس لكل حاجه، ما عندكيش مقياس مساء العناب على احلى الاحباب. ميرسي يا فاضل بيه، ميرسي يا بابا، ميرسي يا قلبي. اسكت بقى بطل زاني. اه يما استغفر الله العظيم. ومش شايل المراره دكتور يعمل ايه؟ امي شايله المراره، امي، امي العزيزه لي وطن، وهي الحمى وهي السكن، وهي الغريبه في الزمن. حلوه الغريبه في الزمن دي، لايقه عليا. امي، امي، امي العزيزه. خلصت الكلام، خلصت الكلام. اكل سعادتك قبل ما يوصل دم سعادتك اللذيذ ده هيعدي على فلترين، الكبد وراها الرئه وفي النص العقد الليمفاويه، ما بيتسابش حاف كده. الفريده في الزمن مش الغريبه، الحزينه في الزمن. ولا تزعل نفسك، الحزينه في الزمن يا رضا. طالما انت قاعده بقى كلكم قاعدين لي على الواحده. التعميره دي فحمه ولا معاك محميتين؟ معاك محميتين يا استاذ؟ معاك محميتين؟ الاخت المياه الغازيه بالعقد. ولا خالد ادخل نام. ايه نوع الانفوره؟ الانفوره اللي جوه البايب، ايه الانفوره دي حضرتك؟ ما فيهاش انفوره اصلا، ده شويه تبغ، ده تبغ مصري حتى. بص اصلا انا بحب اشجع الصناعه المصريه، انا وطني، انا وطني يا ابني والله. انت لو حسيتش ان انا وطني هتزعل. بص فين ال فين البتاع، فين الكيس؟ انا كنت حاطط الكيس هنا حضرتك. بص انا جالي هديه، بص انا جالي، بص جات لي هديه، شفت انت دي؟ بس طبعا انت مش هتعرف تقراها لانها على الازاز، معموله على الازاز. دي شفت انت دي حلوه؟ خلاص يا مستر. بس يا واد يا خالد اسكت يا خالد. خالد يا جماعه، خالد يا جماعه جه وعرض عليها شويه افكار وقررت ان انا يعني هنعملها. وقال هجيب جرجير وبتاع وهنجيب هنجيب قال لي ايه منبار بلدي وهيحشي المنبار البلدي وبعد كده هيجيب واحد متطوع هياكله سلطه وهنحط له مايك عند بطنه عشان نسمع الزغوله. بس انا مش هعمل كده، في انا هجيب واحد والله طب اسمه الكابتن يا ابني، والله صناعه مصريه ورب الكعبه. اصبر بس هوريها لك. اصبر انت ممل، انت سالت، انت ممل يا ابني، انت ممل مش لاقيها. طب مع انها كانت لسه كانت في ايدي والله، مش لاقيها مش لاقيها، تلاقيني رميتها في وسط الورق. هجيبها لك بكره، هجيبها لك بكره، هجيبها لك بكره. وبقى ما نزلنيش، ما بتعرفش زي العيال الصغيره كده. اه شفت انت الدرع؟ جيبوا لي الدرع. اتكلم على البلغم. بص انا كنت دايما طول عمري انا واحد صاحبي بتاع انف اذن بنتريق عليه، يقول له بتاع البلغم بتاع مش عارف ايه بتاع البرابير. انا مش هتكلم على البلغم الصراحه، ما تزعلش مني يا علاء. كان اسمه محمد قناوي، هو زمانه دلوقتي لواء في الجيش، هو كان طبيب لواء. لازم تفهم كويس قوي ان الفيرست باس ميتابوليزم دي حاجه مهمه ويونيك قوي الكبد، يعني هي تعتبر بالنسبه لنا حاجه فارقه. يعني فارقه في ايه؟ كيفيه اعطاء الدواء، هل عن طريق الفم؟ فانت هتعمل حسابك ان الكبد هيكسر، فاهم؟ ولا عن طريق الوريد وهكذا. فالانسولين ما ادهوش ليه؟ قالك الانسولين ممكن نديه بالبق، بس المشكله ان هو هيتكسر في المعده. طب نحطه في كبسوله فوسفوليبيد يعدي ويخش مع البتاع، بس هيتكسر منه برضه في الكبد. انت فاهم الفكره ولا لا؟ فانت موضوع الفيرست باس ميتابوليزم دي بتحطها في بالك وانت بتدي القرص بالفم اصلا. حاجتين بيحكموني وانا بكتب العلاج، حاله الكبد وحاله الكلى، لان الكلى اللي هيفرز في الاخر ميه زمزم، الكلى اللي هتفرز في الاخر اللي بيدوب في الميه. احنا ما اتكلمناش على البول لسه، انا كل ده كلمتك على انت عملت لف اللفه، الحاجات اللي الكبد هيفلترها ويشيلها، والحاجات اللي مش هتعرف تدوب في الدم فهيقوم راميها في الامعاء، والحاجات اللي هتمسكها البتاع هيمسكها ايه؟ الرئه. فرئته انت تفهمها بلغم، يعني انت ما يحصل هنا مشكله هتفهمها انت بلغم، مخرج، وانت عندك مخرج هنا، ما الرئه دي مخرج. يا كمان بكره سهره عشان خاطر ايه؟ بكره سهره ليه؟ هالوين؟ ده الهالوين ولا ايه؟ عيد الهلع؟ احنا هلعين لوحدينا هنا، كلنا هلعين، عندنا هلعين كلنا. لا يشرب تلف اعضاء، ايه يا ابني انت؟ مين قال تلف اعضاء؟ حمادي علاء بس يا بابا، بس يا بابا، بدل ما ايه ازعل منك، انا عارف ان انت جاي من الناحيه الثانيه، بس اهدى اهدى على نفسك. مفيش سكر يا بابا بيأذي، السكر الجسم بيصنعه قاصد، جسمك لو بيصنع قاصد حاجه تضره يبقى انت ما تستاهلوش. لو بيصنع الكوليسترول في 37 خطوه ويقعد يشد فيها اي تي بي من هنا وهنا وصنع مولوكيول 27 كربونه، حاجه يعني قد الجلوكوز 4-5 مرات، عشان في الاخر يقول لي هيضر ويسد شريط، احمق. الله، جسمك مش عبيط قوي للدرجات دي، انت ضريته، انت ضريته. كابتن بلاك باين كل شويه السكر حرق الشبكيه، السكر حرق الكلى. ليه؟ سكر معمول بميه العفريت. بصوا بقى موضوع الندوه ده عشان نبقى متفقين، انا هحط له فكره في دماغي وهقولها هنا عشان هم هناك حارين دماغ الناس، وهيعمل ايه وهيقول ايه في الندوه. هو انتوا رايحين حاجه سريه؟ الله، ما انا هقول بلاش وجع دماغ بقى، انا بشوف العدد التقريبي رافلي هيبقى كام بس وخلاص. بص يا داليا، المره الجايه هنجيب معانا الدكتور علاء نوفل، هو اللي هيتكلم على الحته بتاعه الساينس دي. خلاص انا هديكي فكره عامه عنها لكن هو هيجي يكملها. خلاص يا سكر، ماشي انا هديت خلاص، والله انا هادي يا اسطى، انا هادي. انا بس يعني بص اقول لك على حاجه، احنا كل يوم هنقعد نذكر، بس لو سمحتوا انا كل شويه اقول السكر والسكر والسكر والسكر، لا انا عايز انا هنعمل الندوه دي هنعملها اصلا لايف، هتبقى لايف مفتوح. السنترا مش هتعيش حياه هادئه، ماليش في الجو ده، ماليش في الجو ده. يا جماعه اللي بتحس التنميل في رجليها وكفوف رجليها سخنه شوفي ظهرك، اللي بيجي لها صداع في الاوقات النهاريه رقبتك، مش هتشتكي مفيش ما عنديش حاجه في رقبتي وتعملي لي راسك كده وتقعد، ما الشغل فرقه رضا هنا، رقبتك دايسه على زعبوط فبتتشلي حضرتك، مش لازم دي توجعك، توجعك اسمها ديسكو جينيك بين. خلاص ده ديسكو جينيك بين، هنا اسمه راديكولار بين، هنا مشكلتي ان انا ديسك ضاغط على اعصابي، لكن رقبتك لما توجعك انت عندك المفصلات داست على بعض، دي حاجه ودي حاجه، فدي خشونه من نوع ودي خشونه من نوع، ماشي ولا مش ماشي؟ فحضرتك مش لازم تشتكي برقبتك وتقعدي تعملي لنا على رمان بيلي كده، لا، انت رقبتك فيها خازوق، خدي بقى مني، طالما بيجيلك صداع ده خازوق في رقبتك مش في ضغط حضرتك، فانت لما دماغك بتصدع مع الحركه بقى تقومي قايله رقبتي وصداع وده الزغلله اللي انا فيها والدوخه دي، تعالى قيس لي الضغط، دوخه رقبتك برضو يا مدام، يا اما حامل، يعني طالما عندك دوخه يبقى حامل. شوفي نفسك بقى في الليفت ولا نفسك في ايه؟ ولا في الطوب الاحمر؟ بص منذ اتباع النظام اختفت رائحه العرق ان شاء الله، ان شاء الله. خلاص والله حاجة يعني. لا انت عمال تتكلم واقول لك هو السكر حرق شبكيتي زي الواد اللي بتقول الواد ده من يوميها ما جاش على فكرة تقريبا، اتقمص اتقمص. انت مالك؟ قلت لك انا رقبتي يا دكتور مالها، ما انا كويسة ايه؟ وهي هتقع رقبتها يعني. بص لو عملت هتلاقي رقبتها عملت جنبك على الترابيزة. هي مدام رقبتك مالها؟ بص سبع التلاتة بقى نخليها بكرة. اسمع من رجل مسن لحد ما تغير اسم رجل مسن. اسمع من رجل مسن، مش هسمع من رجل مسن، مش هسمع، مش هسمع من رجل مسن. أنا هشوفكم بكرة إن شاء الله، إن شاء الله. أنا هحاول أرتب يبقى كل يوم الساعة 3 الصبح، والناس بترجع تاني بتشتكي مني يقول لي أنت ما بتاخدش مواعيد مننا مش عارف إيه، وأنا برضه بني آدم يعني. دورة برد مع النظام بتاخد إيه؟ ما تاخدش حاجة يا بابا، أنت خدت خلاص، خدي كونجستان، خدي البنادول، بس ما تطولوش يعني، ما تطولوش. خلاص ان شاء الله يا صباح يعني، ان شاء الله يا صباح يعني. بس يا رب تكون انت كويسه وراضي عننا. تصبحوا على خير، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وده قلنا. ويا رب تكون حلقه النهارده حلوه يعني استفدنا منها حاجه. اشوفكم على خير ان شاء الله. حاضر، هتكلم على الصدفيه كلها. انا يا ابني ايوه انت يابا، ايوه انت والله ما يصحش كده يا استاذ، فعلا ما يصحش كده.